السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة شرح أسماء الله الحسنى، نشرع بإذن الله عز وجل في الدرس الرابع، ونتكلم فيه عن بداية الكلام على تفسير معاني أسماء الله تبارك وتعالى وما تدل عليه ومقتضيات تلك الأسماء والثمرات منها. وقبل أن نبدأ في أول اسم من أسماء الله تعالى، نتكلم عن اسم الجلالة الأعظم وهو الله. فالله عز وجل قال: الله لا إله إلا هو. هذا الاسم الجليل من أعظم أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وأعلاها وأجمع لمعانيها. قد تفرد الله عز وجل به عن جميع العالمين، وقبض الله عز وجل أفئدة الجاهلين وألسنتهم عن التسمي به من غير مانع ولا وازع. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهذا الاسم العظيم جامع لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهو يدل عليها بالإجمال. فإذا دعا العبد به فقال اللهم، فقد دعا بكل أسمائه تعالى الحسنى وصفاته العلى الذاتية والفعلية، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مدارج السالكين. ولهذا يضيف الله عز وجل سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم الجليل، كقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فيقال الرحمن والرحيم والقدوس والمؤمن والسلام من أسماء الله سبحانه، ولا يقال الله من أسماء الرحمن ولا من أسماء العزيز. فالله عز وجل قال: هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فدل ذلك على أنه الأصل في أسماء الله تبارك وتعالى، وسائر الأسماء مضافة إليه. فمعنى لفظ الجلالة الله، الله عز وجل في معناه في اللغة أصله من الإله، والإله في لغة العرب له أربع معان، له أربع معاني. أولها المعبود، قال الله عز وجل: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي المعبود في السماء والمعبود في الأرض. المعنى اللغوي الثاني لاسم الله للفظ الجلالة الله الملتجأ والمفزوع إليه، قال الله عز وجل: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، أي ينصرونهم على الأعداء. فكانت العرب تلجأ إلى آلهتها طلبا للنصرة. المعنى اللغوي الثالث للفظ الجلالة هو المحبوب المعظم، وقد كانت العرب تحب آلهتها وتعظمها وتجلها، فقال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. المعنى الرابع في اللغة وهو الذي تحتار العقول فيه، أي أن الإله تحتار فيه القلوب عند التفكر في عظمته سبحانه وتعالى، وتعجز عن بلوغ كنه جلاله وعظمته. أما المعنى الشرعي للفظ الجلالة الله، فمعناه أن الله عز وجل ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وهو الذي يؤله ويعبده كل المخلوقات وفي الأرض وفي السماوات، والذي أيضا تؤلهه قلوب العباد حبا وخوفا وذلا وطمعا ورجاء وتعظيما وطاعة. فهو تبارك وتعالى الذي يقصده الخلق في حوائجهم ويتضرعون إليه فيما يصيبهم ويفزعون إليه في كل ما ينوبهم، فهو الإله المعبود بحق، وكل ما عبد من دونه باطل من عرشه إلى قرار أرضه. والله عز شأنه هو الجامع لصفات الألوهية، وهي الكمال والجلال والجمال والعظمة مع نفي أضدادها عنه جل جلاله. له أجمل الأسماء التي لا أحسن منها، والمنزه عن كل النقائص والعيوب والمثال والشريك، فإنه سبحانه وتعالى لا شريك له ولا شبيه له ولا عديل له ولا ند له ولا نظير له ولا معين له لكماله سبحانه من كل الوجوه. فهذه الصفات التي يستحق أن يؤله ويعبد لأجلها، فيؤله لأن له أوصاف العظمة والكبرياء، ويؤله لأنه المنفرد بالقيومية والربوبية والملك والسلطان، ولأنه المتفرد بالرحمة وإيصال النعم الظاهرة والباطنة إلى جميع خلقه، ويؤله أيضا لأنه المحيط بكل شيء علما وحكمة وحكمة وإحسانا ورحمة وقدرة وعزة وقهرا، ويؤله أيضا لأنه المتفرد بالغنى المطلق التام من جميع الوجوه، كما أن ما سواه مفتقر إليه على الدوام من جميع الوجوه، مفتقر إليه في إيجاده وفي تدبيره وفي إمداده ورزقه، ومفتقر إليه في حاجاته كلها، مفتقر إليه في أعظم الحاجات وفي أشد الضرورات، وهي افتقاره إلى عبادته وحده والتأله له وحده. فالألوهية تتضمن جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى، وبهذا احتج من قال إن الله هو الاسم الأعظم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال لا أحصي ثناء عليك كما أنت، كما لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، كما ثبت في صحيح مسلم. فكيف يحصي العبد جلال هذا الاسم الكريم الذي له من كمال كل الكمال على الإطلاق، أوسعه وأعلاه وأعظمه، وكل مدح وكل حمد وكل ثناء وكل كرم وكل عزة وكل خير وإحسان وبر وفضل من جميع الوجوه، فما ذكر هذا الاسم العظيم في قليل ولا يعني إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم ولا غم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا تعلق به ضعيف إلا قواه، ولا ذليل إلا أعزه، ولا فقير إلا أغناه، ولا مستوحش إلا آنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا شريد إلا آواه. فهو الاسم الذي تكشف به الكروبات، وتستنزل به البركات، وتجاب به الدعوات، وتقال به العثرات، وتستدفع به السيئات، وتستجلب به الحسنات، وترفع به الدرجات. وبهذا الاسم أرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، وشرعت الشرائع، وحقت أو حقت الحاقة، ووقعت الواقعة، ووضعت الموازين القسط، ونصب الصراط، وقام سوق الجنة والنار، وبه عبد رب العالمين. فلا أعظم من جلال الله جل جلاله. ذكر هذا الكلام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. فذهب معظم أهل العلم إلى أن اسم الجلالة الله هو أن اسم الجلالة الله هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. قال الغزالي رحمه الله تعالى: اعلم أن هذا الاسم أعظم الأسماء 99، لأنه دال على الذات الإلهية الجامعة لصفات الإلهية كلها، حتى لا يشذ منها شيء ولا ولأنه أخص الأسماء إذ لا يطلقه أحد على غيره لا حقيقة ولا مجازا. وقال الإمام القرطبي رحمه الله: ومن علم أن اسم الله يتضمن جميع مدلولات سائرها ويزيد عليها لم يشك أنه أعظم الأسماء. وأيضا بعض مما يرجح أن الله تبارك وتعالى هو الأعظم بعض الأدلة، منها أنه أكثر الأسماء ذكرا في القرآن الكريم، حيث ذكر 24,700,000 مرة في القرآن الكريم. أيضا أن الله تبارك وتعالى يضيف سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم كما سبق، كما قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فمرجع سائر الأسماء إليه سبحانه وتعالى ومدار معانيها عليه. أيضا من الأدلة أنه خصت به كلمة التوحيد ووقعت به الشهادة فصار شعار الإيمان. ومنها أيضا أن الله تبارك وتعالى افتتح به كتابه الكريم 33 آية. ومنها أيضا أنه لم ينكره أمة من بني آدم في الدنيا، بل هو دائر على ألسنتهم من عهد أبيهم إلى انقضاء الدنيا. أيضا أنه أكثر ما يدعى الله تبارك وتعالى به بلفظ اللهم، ومعناه يا الله، كما قال الحسن البصري رحمه الله: اللهم مجمع الدعاء. فإذا قال السائل اللهم إني أسألك، كأنه قال: أدعو الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى بأسمائه وصفاته. أيضا مما يدل على ذلك أنه الاسم الذي اقترنت به عامة الأذكار المأثورة بجميع أنواعها المطلقة والمقيدة بالزمان والمكان وفي كل الأحوال. أيضا أنه إذا ارتفع من الأرض قامت الساعة، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض من يقول الله الله، وغير ذلك من الكثير. يعني هناك الكثير من الأدلة والخصائص تدل على أن اسم الله لفظ الجلالة هو الاسم الأعظم. فعندما يعلم المؤمن أن الله تبارك وتعالى متصف بهذا الاسم العظيم، ينبغي أن يقوم بحقه من التعبد الذي هو كمال الحب مع كمال الذل والتعظيم، الذي لا شيء أطيب للعبد ولا ألذ ولا أهنأ ولا أنعم لقلبه من محبته تعالى ودوام ذكره في لسانه وقلبه وعقله والسعي في مرضاته والخشوع والخضوع له ظاهرا وباطنا. وهذا هو الكمال الذي لا أكمل للعبد بدونه. فينبغي أن يكون حظ العبد من هذا الاسم وهو التأله أن يكون مستغرق القلب والهمة، يعني مستغرق القلب والهمة بالله تعالى، لا يرى غيره ولا يلتفت إلى سواه، لا يرجو ولا يخاف إلا إياه. وكيف لا يكون كذلك وقد فهم من هذا الاسم أنه الموجود الحقيقي الحق، وكل ما سواه هالك وباطل إلا به. فيرى أولا نفسه أول هالك وباطل. وهذا الاسم الجليل لا تحصى ثمراته ولا تعد آثاره ومتعلقاته، وذلك أنه لما كان هذا الاسم الجليل مستلزما لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى، فإن من ثمرات هذا الاسم العظيم ثمرات بقية أسمائه وصفاته. وكل ثمر من ثمرات أسمائه سبحانه وتعالى إن هو إلا ثمرة من ثمراته وأثاره المباركة الدنيوية والأخروية الظاهرة والباطنة. فاسم الجلالة وهو الله كما ذكرنا له من الخصائص والصفات، ومعناه كما ذكرنا المألوه والمعبود سبحانه وتعالى، والذي يقصده الخلق جميعا في حوائجهم. ونبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في ذكر معاني أسماء الله تبارك وتعالى. فنبدأ بسم الله الرب سبحانه وتعالى. قال عز وجل: سلام قولا من رب الرحيم. وقال عز شأنه: بلدة طيبة ورب غفور. وقال سبحانه: الحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وهذا الحديث في صحيح الترمذي. فمعنى الرب في اللغة هو المالك، السيد، المدبر، والمربي، والقيم، والمنعم، والمصلح. ويطلق الرب أيضا على المعبود، يدل عليه حديث عذاب القبر، فيقال له: من ربك؟ أي ما معبودك أو من معبودك؟ فالرب في الأصل من التربية، أي هو الذي يربي غيره وينشئه شيئا فشيئا، حالا فحالا، إلى حد التمام. ولا يقال الرب مطلقا إلا لله تبارك وتعالى، ويطلق مضافا له ولغيره نحو رب العالمين. وإذا أطلق على غيره ضيف كرب الدار ورب الفرس والإبل لصاحبهما. وهذا الاسم الجليل يجمع الكثير من صفات الأفعال. الرب يجمع الكثير من صفات الأفعال، بل إنه إذا أفرد يتناول في كل دلالاته سائر أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. فيطلق الرب على القادر والخالق والبارئ والمصور والحي القيوم العلي العليم السميع البصير المحسن المنعم الجواد المعطي المانع. فيطلق اسم الرب على تلك الأسماء. هناك بعض الأسماء يعني ذكرت في بعض الكتب ككتاب فقه الأسماء الحسنى للدكتور عبد الرحمن البدر، عبد الرزاق البدر، يعني بعض الأسماء لم تثبت لله تبارك وتعالى. لكن الشاهد من كلامنا أن اسم الرب يطلق على يعني يجمع كثير من صفات الأفعال كالقادر والخالق والبارئ والمصور والحي والقيوم والعليم والسميع والبصير والمقدم والمؤخر سبحانه وتعالى، الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه عز وجل، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته التي له منها ما يستحقه من الأسماء الحسنى سبحانه عز وجل. أما المعنى الشرعي لاسم الله تعالى الرب، فهو رب الأرباب ومعبود العباد، يملك المالك والمملوك وجميع العباد، وهو خالق ذلك ورازقه. فاسم الرب له الجمع الجامع لجميع المخلوقات، فهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه، لا يخرج شيء عن ربوبيته، وكل من في السماوات والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره. فهو سبحانه وتعالى الذي رب جميع المخلوقات بنعمه، وأوجدها وأعدها لكل كمال يليق بها، وأمدها أيضا بما تحتاج إليه، فأعطى كل شيء خلقه اللائق به، ثم هدى كل مخلوق لما خلق له، وأغدق على عباده بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يكن لهم البقاء. أيضا غذاهم ورباهم بأكمل التربية، فما بهم من نعمة فمنه سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا كان هذا الاسم العظيم الكبير الشأن عزيز في نفوس وقلوب الأنبياء والأولياء وأولي الألباب، لأنه تضمن معاني الجمال والكمال والجلال. ولهذا كان تصدير الدعاء في غالب أدعية الكتاب والسنة بهذا الاسم. فالله عز وجل ذكر مثلا بعض الآيات إعطاء الأمنيات يعني، فمن دعا فمن ذلك دعاء أبوينا عليه السلام عليهما السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ودعاء إبراهيم عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ومن دعاء موسى: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ومن دعاء محمد صلى الله عليه وسلم: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون. وأيضا دعاء أولي العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ودعاء عباد الرحمن الأصفياء عندما قالوا: ربنا هب لنا من أزواجنا، فيما ذكره الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فقد ورد هذا الاسم المبارك وهو الرب في أكثر من 900 موضع في كتاب الله تبارك وتعالى. ذكر ذلك الدكتور عمر الأشقر في كتابه أسماء الله الحسنى، أن هذا الاسم وهو الرب ورد أكثر من 900 موضع في كتاب الله تبارك وتعالى، فقد عده بعض أهل العلم من الصحابة كأبي الدرداء وابن عباس رضي الله عنهم أنه اسم الله الأعظم. فربوبية الله تبارك وتعالى لخلقه ربوبية عامة وربوبية خاصة. فالربوبية العامة وهي تشمل جميع الخلائق برهم وفاجرهم ومؤمنهم وكافرهم حتى جميع الجمادات، وهي تربيتهم له بالخلق والرزق والتدبير والإنعام والعطاء والمنع، وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا. فسبحانه وتعالى خلق كل شيء وهداه. أيضا النوع الثاني ربوبية خاصة، وهي تربيته سبحانه وتعالى لأوليائه وأصفيائه، فيربيهم بالإيمان ويوفقهم ويكمله لهم وغذاهم بمعرفته والقيام بعبوديته الظاهرة والباطنة، وذلك بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، و يسرهم لليسرى وجنبهم العسرى، ودفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه سبحانه وتعالى. وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر. ولهذا كان أكثر دعائهم بهذا الاسم الجليل، لأنهم يطلبون منه التربية الخاصة. واستحضار هذا المعنى عند السؤال نافع جدا للعبد، كما ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تفسيره وأيضا كتاب القواعد الحسان. فسبحانه وتعالى قال: وقيل الحمد لله رب العالمين. فحمد جميع المخلوقات على ربوبيته. فقال سبحانه: وقيل الحمد لله رب العالمين. هذا إخبار عن حمد الكون أجمعه، ناطقه وبهيمه لله رب العالمين، عقيب أو عقيب قضائه بالعدل وبالحق والعدل بين الخلائق. ولهذا حذف فاعل الحمد من قوله وقيل ليفيد العموم والإطلاق، حتى لا يسمع يعني إلا حتى لا يسمع إلا حمد لله تبارك وتعالى من أوليائه ومن أعدائه ومن جميع مخلوقاته. فهو تعالى المحمود بربوبيته في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أيضا اسم الرب اقترن باسم الرحمن في بعض المواضع من القرآن، فقال سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. اقترنت الربوبية بالرحمة، كاقتران استوائه على عرشه برحمته سبحانه وتعالى، قال: الرحمن على العرش استوى. فهذا مطابق لقوله رب العالمين والرحمن الرحيم، فإن شمولية الربوبية واسعتها بحيث لا يخرج عنها شيء أقصى شمول الرحمة وسعتها. فوصف الله عز وجل أيضا نفسه بكونه الرحمن الرحيم بعد ذكر الربوبية العامة، ففي ذلك دليل على أن ربوبيته عز وجل ورحمة وإحسان إلى الخلق أجمعين، إنسهم وجنهم مؤمنهم وكافرهم، فقال سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. أيضا الربوبية لله تبارك وتعالى تشمل العالم كله العلوي والسفلي، فقال سبحانه وتعالى حكاية عن موسى: وما رب العالمين؟ فرد عليه موسى قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. والعالمين هو كل ما سوى الله تبارك وتعالى، كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في تفسيره عندما تذكر كلمة العالمين: فأي أحد أو أي مخلوق سوى الله تبارك وتعالى. فربوبية الله عز وجل أيضا من عظمتها أنها منزهة عن كل النقائص والعيوب والمتضمنة لكل كمال وتعظيم. قال سبحانه: وسبحان الله رب العالمين، لأن التسبيح معناه التنزيه وهو إبعاد الموصوف عن كل النقائص والعيوب. أيضا ربوبية الله تبارك وتعالى عظمة وجلال منزهة عن الشبيه، فقال سبحانه: فسبح باسم ربك العظيم، وهي ربوبية بركة أيضا ونماء، قال سبحانه وتعالى: تبارك الله رب العالمين. أيضا أنها ربوبية رحمة وعطف وشفقة، قال سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وقال: سلام قولا من رب الرحيم، وقال: وإن ربكم الرحمن. فاقتران الربوبية بالرحمة كاقتران استوائه على عرشه برحمته سبحانه وتعالى، كما قال: الرحمن على العرش استوى. فوسع سبحانه وتعالى كل شيء بربوبيته وبرحمته. أيضا أن الربوبية ستر ومغفرة، أو ستر ومغفرة على من راجع إليه على أبلغ الوجوه وأعلاها، كما قال سبحانه وتعالى: بلدة طيبة ورب غفور. أيضا ربوبيته سبحانه عز وجل ربوبية عزة وقوة وغلبة ومنعة، قال سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. أيضا ربوبيته سبحانه وتعالى ربوبية كرم وعطاء وجود بغير حدود ولا قيود، وأنها أيضا ربوبيته سبحانه وتعالى علي في أنه قيوم قام بنفسه وقام به كل شيء، فهو قائم على كل نفس بخيرها وشرها، فقد استوى سبحانه وتعالى على عرشه وتفرد بتدبير ملكه، فالتدبير كله بيده سبحانه وتعالى، ومصير الأمور كلها إليه، مراسيم التدبيرات نازلة من عنده على أيدي ملائكته في كل ساعة وحين، يخلق ويرزق، يحيي ويميت، يخفض ويرفع، يعطي ويمنع، يقبض ويبسط، يعز ويذل، يكشف الكرب عن المكروبين ويجيب دعوة المضطرين، قال سبحانه وتعالى: تبارك الله رب العالمين. فعندما يدرك العبد أو المؤمن ربوبية ربه تبارك وتعالى المطلقة بكل العوالم العلوية والسفلية وكل من فيها تحت قهره وقدرته وإرادته من خلقه، فينبغي له أن يكتسي بثوب العبودية، فيربي نفسه على الطاعة والعبودية بكل أنواعها الحسية والمعنوية الظاهرة والباطنة، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في سنته السنية، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأن يحسن العبد تربية من جعلت تربيته إليه، فيقوم بأمره ومصالحه كما قام الحق سبحانه وتعالى به. ومن آمن بربوبيته سبحانه وتعالى العلية ذاق طعم الإيمان الذي عليه الفلاح في الدنيا والآخرة، كما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فينبغي للعبد أن يلازم التوسل بهذا الاسم الجليل في أدعيته لكل مطلوب ومرغوب،